وقلت خليفته وهو عبادة العبد على أن هذا راجع للثمن وما عبد معه العبد على أنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل هارون ومن معه فتكون خلافتهم التي لمها أنهم لم يمنعوا من عبد الإبل عن عبادة العبد هذا معنى قول يعني لم تخلفني يا هارون في قومي خلافة حسنة حيث لم تكف هؤلاء عن عبادة العبد وهذا أظهر لأنه قال يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم يقل بالكاملين وعبادة العبد أن يخلف أن إنهم يخلفونهم في قومه هذا معنى قولي ما خلفتموني من بعدي خلفتموني تدل على أنه غير موجود فيقتني عن قوله من بعدي قال بعض العلماء وإنما زاد من بعدي مع أن خلفتموني تدل عليها ليشير إلى أنه ما دام موجودا كان معروفا بالتوحيد والقنع عن الشرك والحمد على ما يرضي الله جل وعلا ثم قال موسى عليهم أعجبتم أمر ربكم العلماء في هذه الآية أقوال متقاربة وخير ما يفسر به القرآن القرآن لأن آية طه كالتشكيل بآية الأعراف هذه وعلى ذلك فالمعنى أن الله أمركم بأمر ووعدكم وعدا وقال لكم على لسان نبيه أن موسى يذهب إلى الموعد وأن الله يناديه فينزل عليه كتابا فيه كل خير وكل هدى ونور يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم وهذا وعد عظيم من الله كما أشار له في قلبه ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى على أحد التفسيرين فلما وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجبتم أمر ربكم بذلك الوعد أي عجبتم عنه وسبقتم إياه وسبقتموه وعبدتم العبد ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به وجئتم قبله بكل شر وسوء وخبث والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح أن الله قال في سورة طه فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي هذا هو الأمر في معنى الآية الكريمة كما خلفتموني من بعدي فعجلتم عن ربكم فعجلتم عن أمر ربكم بانتظار موسى وانتهاء الوعد وإتيانكم بكل خير تصلحوا به دنياكم وآخرتكم عجلتم عن هذا كله وعبدتم العجل وكفرتم بالله والعياذ بالله وألقى الألواح جاء في حديث البراء بن أبي حاتم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت الخبر كالمعاينة فاستدل لهذا بأن موسى لما قال له ربه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك هذا خبر يقين من الله لم ينفع موسى ولم يلق الألواح فلما جاء حاملا ألواح التوراة ونظر إليهم يعبدون العجل ويعكفون حوله لم يتمالك حتى ألقى الألواح وانفع عند المعاينة انفعالا لم ينفعه عند الخبر اليقين ومن هنا عرف أن الخبر ليس كالمعاينة وهذا معنى قلبه وألقى الألواح رمى رجع قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وألقى الألواح يعني طرح ألواح التوراة المكتوب التي هي مكتوبة فيها في شدة غضبه بانتهاك حرمة الله وعبادة الإبل معه وكثير من المفسرين يقولون إنه ألقاها إلقاء قويا حتى تكسرت وأنه رجعت منها مع المكفر منها، وكل هذا لا دليل عليه، ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة وظاهر القرآن أنها لم تتكفر ولم يرد منها شيء، فلأنه قال ولما تكفى عن موسى وغضبها فلا الألواح، وأدهن عهدية وهي الألواح المعهودة التي ألقاها